دخل أحد الناس وقام له جميع الموجودين تعظيما إلا أنا، فقال لي بعضهم: ألا تعرف المدارة؟ ورد في الأثر: من رضي أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، يعني أن يقوم له إعظاما، أما أن يدخل فيقومون للسلام عليه والتحية فلا حرج في ذلك، أو أن يأتي فيقومون لتكريمه. فإن كعب بن مالك رضي الله عنه لما أقبل بعد توبة الله عليه وعلى صاحبيه تلقاه طلحة يهرول القامة من المجلس وتلقاه، يقول: فلا أنساها لطلحة رضي الله عنه. ولم يستنكر النبي على طلحة ذلك، فالقيام للمسلم تكريما له إذا حضر في الجلسة، وإظهارا لمحبته وإشعارا له بود أخيه له من مكارم الأخلاق. وأما أن يقام من أجل تعظيمه والاستصغار له حتى يجلس فليس هذا من الأدب الإسلامي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن المداراة التي ذكر أحد الإخوة أخانا هذا بها واجبة فيما يرى الشيخ صالح؟ هناك مدارات ومداهنة. المدارات والمجاملة شيء، والمداهنة على الدين. فالمدارات هي اتقاء الشر وإظهار البشر والبعد عن الفحش في الأخلاق والكلام، والمداهنة هي التملق على الدين وإظهار ما لا يبطله المرء والرضا بما يدنس التدين إكراما أو مجاملة للآخرين. فالمداهنة محرمة، والمداراة والمجاملة من أخلاق المسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.